بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والواجب على المسلم اتباع المحكم، وإن عرف معنى التشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه، وإلا فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم: آمنا به كل من عند ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذه هي القاعدة الثالثة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله تعالى، وهي قاعدة تتعلق بالمشتبه من الأدلة والمتشابه منها، والقاعدة التي بعدها تتعلق بالمشتبه من الأقوال والأحكام. ولذلك نفارق بين هذه القاعدة ودليلها وهي الآية، والقاعدة التي بعدها باعتبار القول والحكم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه القاعدة واستنبطها من آية عظيمة في كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون من العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هاتان الآيتان العظيمتان، عظيمتان في مدلولهما وما يستنبط منهما. وقبل أن نتكلم عن المسألة التي ذكرها الشيخ، يحسن بنا أن نمر مرورا سريعا على معنى هذه الآية مع التعريج على بعض المعاني التي أشار لها الشيخ محمد رحمه الله تعالى. فربنا جل وعلا يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فبين الله سبحانه وتعالى أن الآيات على نوعين: منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. فقوله جل وعلا: منها من تبعيضية تدل على أن البعض محكم والبعض متشابه. والمحكمة هي التي لا اختلاف في معناها وفي ظهور دلالتها، وأما المتشابه فهو الذي يقابل المحكم هنا، إذ بضدها تتبين الأشياء. والمراد بالمتشابه أحد أمرين: إما أن تكون متشابهة بمعنى أنها تحتمل معاني متعددة وغير واضح أي هذه المعاني هو المراد، وإما أن تحتمل أن يكون معنى المتشابه أي غير المفهوم، أي غير المفهوم بمعنى أن المخاطبين لا يفهمون معنى هذه الآيات. ونحن بالأمس مر معنا أن ما في كتاب الله عز وجل إما خبر وإما أمر، ألا له الخلق والأمر. فأما ما يتعلق بالأخبار فإن الله عز وجل لم يخبرنا بما لا نفقه ولا نعلم، وإنما بين لنا المعاني، وإنما جهلنا دقائق الأمور فيها، إما لكون اللفظ لا يعرب عن المعنى حقيقة، وإما لعدم الاستفصال فيها لحكمة أرادها الله عز وجل. وأما المعنى الثاني من المتشابه هو أن يكون بعضها أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين ليس بعضها أرجح من بعض، فإنه أيضا وارد في الأخبار وفي الأحكام معا. وقد أطال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات في الدلالة على أنه ما من شيء في كتاب الله عز وجل إلا وهو واضح، وأنه لا يوجد شيء في كتاب الله عز وجل لا معنى له، أي بالمعنى الثاني، سواء كان من باب الأخبار أو من باب الأوامر. حتى الحروف المقطعة في أوائل السور فإن لها معنى أراده الله عز وجل بذكرها، فقد يكون معناها أو من المعاني التي ذكرها أهل العلم بيان أن هذا القرآن إنما هو مكون من هذه الحروف، فمن عرف هذه الحروف ونطقها ثم عجز بعد ذلك عن تركيب معان مشابهة لهذا الكتاب العظيم فإن هذه غاية في الإعجاز، وهذه إحدى المعاني والحكم من ذكر الحروف المقطعة، وإلا فهي حروف كما هي، وليس يقصد بها غيرها كما ظن بعض الناس أنه يحسب بها حساب الجمل فيحسب بها آخر الزمان أو نحو ذلك من المعاني الباطلة. إذن المقصود من هذا الكلام أن المتشابه في هذه الآية من الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل أمرين، إما المتشابه بمعنى الذي لا يفهم معناه، وهذا لا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك البتة، مطلقا لا يوجد، وإن وجد على تكلف فهو لا تعلق له بأفعال المكلفين ولا من الأخبار التي يبنى عليها الاعتقاد كما قرره الشاطبي في الموافقات وأطال تقرير ذلك. وأما المعنى الثاني من المتشابه هو أن يكون الدليل أو اللفظ دالا على معنيين أو أكثر، ليس أحدهما بأرجح من الآخر، ولم يستبن المراد منهما للمتلقي، فإن هذا هو المقصود ولا شك في كتاب الله عز وجل. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أم الكتاب أي أصله ومرجعه، فجميع الآيات المتشابهة ترد إلى المحكم، ترد إلى المحكم لتستنبط منه، وهذه الكلمة معنى أم الكتاب يستفاد منها أن المرأة إذا أشكل عليه شيء من المتشابه من النصوص رده إلى المحكم لإيضاح معناه واستظهاره. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فبين الله عز وجل أن الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق وهوى وعدم رغبة أو عدم تجرد للوصول إلى الحق، فإنهم الذين يكثرون من الاستدلال بالمتشابه، فإنهم يكثرون من الاستدلال بالمتشابه. ولذلك جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه حديثان في تفسير الذين في قلوبهم زيغ، فجاء أحدهما أن المراد بالذين في قلوبهم زيغ أنهم الخوارج الذين يحكمون أو يعملون الآيات المتشابهة ولا يردونها إلى المحكم من القرآن، وهذا هو الذي استدل به الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال: والاستدلال بلفظ المتشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. فإن النص على الخوارج نص عليه أبو أمامة، وجاء في بعض الروايات أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عجيب ما جاء عن أبي أمامة كما عند الطبراني في المعجم أنه قال: لما زاغوا أزيغوا فظلوا عن الهدى، ثم قال: اقرأ بعد 200، فقرأ الذي معه قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: أولئك الذين زاغوا. فما من امرئ يضل عن طريق الهدى ويزيغ عنه ويتبدل عنه إلى غيره إلا يكون أول أمره الاستدلال بالمتشابه من كتاب الله عز وجل. ولذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءت أفعال أهل الردة ومقاتلتهم كان يكثر من دعاء الله عز وجل وقراءة الآية التي بعد هذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالإنسان إذا عرف الحق وزاغ عنه فإنها علامة شؤم ولا شك ما لم يرجع إلى الطريق المستقيم. وأول درجات هذا الزيغ أن يتتبع المتشابه من القرآن ومن الأدلة، وينظر في غرائب الأقوال فيأخذ بها. ولذا كان السلف رحمهم الله تعالى كثيرا ما يبوبون بابا في أوائل كتبهم في التحذير من طريق أهل الزيغ الذين يستدلون بالمتشابه، فالآجري في كتاب الشريعة وابن مندة وغيره من الأئمة وابن بطة كلهم عقدوا بابا في بيان هذه الآية وتفسيرها الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين ذكر الله. وكان أهل العلم قديما كشعبة وغيره ينكرون على من يحدث بغرائب الحديث، ويعنون بغريب الحديث أحد أمرين: إما غريبه من حيث الإسناد فيكون المرء بذلك مضعفا إذ يروي شيئا قد تفرد به، أو يقصدون به غريب المتن مما فيه إشكال ولبس على كثير من الناس، فنهوا عن التحديث به لأجل ذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والعجيب أن من الناس من أخذ هذه الآية التي حذر الله فيها من اتباع المتشابه فاستدل بها على قوله المتشابه، فاستدل بهذه الآية أقوام على جواز تأويل صفات الله عز وجل بحجة أن صفاته سبحانه وتعالى وأسماءه من المتشابه الذي لا يدرك معناه أو تعارض مع العقول، فقالوا إنه يلزم تأويله لأن هذا فعل الراسخين. والحقيقة أن أولئك الذين استدلوا بهذه الآية أتوا من عدم فهمها ومن عدم حسن تنزيل الأسماء والصفات فيها، فإن أهل العلم قالوا إن الله لا يمكن أن يخاطبنا بشيء لا نفقه معناه، فمن قال منهم إن هذه الصفات لا معنى له نفقهه ونعلمه فإنه لا بد بعد ذلك أن يفوض معانيها، وهذا أمر خطير. وإما أن ينكرها عن أصولها فيحولها إلى التأويل، وهذا مثله أيضا من صرفها عن ظواهرها فنقلتها عن المعنى الصحيح إلى المعنى غير المراد. ولذلك فإن المؤمن يؤمن بالمحكم كله، وأما المتشابه فإنه يرده إلى المحكم أو يسكت عنه حتى يستبين له. ثم قال جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولأهل العلم رأيان في قضية الوقف والوصل في هذه الآية، وجمهورهم على الوقف فيها، فالمتشابه لا يعلم معناه إلا الله سبحانه وتعالى، وأثنى الله سبحانه وتعالى على أهل العلم بأنهم يكلون علمه إلى الله عز وجل ويكلون الإيمان به، وعلى ذلك فيكون دائرة أهل العلم الراسخين أوسع من المعنى الثاني. وهنا لم ينفي الله عز وجل، حتى من رأى الوقف وهو قول الجمهور، لم ينفي الله عز وجل عن أحد أنه لا يعلم تأويله، وإنما الجزم بمعنى تأويل المتشابه لا يعلم به إلا الله. ومن أهل العلم من قال إنه الوصل فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يعلمون تأويله أيضا. وممن ذهب لذلك ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وأهل العلم رحمهم الله تعالى بيّنوا معنى الراسخين في العلم، وقالوا إن المراد بالراسخ ينظر له من جهتين: ينظر من استئهاله بنفسه وما حواه في العلم، وذكروا لذلك شروطا كثيرة مبسوطة في باب الاجتهاد، غير أن من أهل العلم وهو القفال الشاشي من فقهاء الشافعية لما ذكر شروط الاجتهاد قال: إن هذه الشروط لا تكاد توجد في أحد من أهل الزمان لشدتها وصعوبة تحققها عند كثير من الناس، ولكن ربما يتحقق بعضها فيصل المرء إلى ما أراد. والأمر الثاني الذي يعرف به المرء بأنه من أهل العلم قالوا: هذا ما يسمى بالأوصاف الظاهرية، فإن هناك أوصافا ظاهرية يعرف بها المرء الذي يكون من أهل العلم ومن لا يكون كذلك. وقد أشرنا بالأمس أن أهل العلم كابن أبي زيد القيرواني والموفق وأبي الخطاب والغزالي وغيرهم من أهل العلم كثير قد ذكروا علامات ظاهرية يستدل بها على معرفة العالم من غيره، ومجملها أمران: أن يكون المرء عالما دينا، أن يكون المرء عالما دينا. فأما العلم أولا فإنه يعرف أن المرء من أهل العلم بطرق: الطريق الأول أنه يعرف أن هذا المرء من أهل العلم بسعة محفوظه، وأخص من ذلك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن ذلك بالأمس، وأنهما شرط للاجتهاد والعلم، وإلا كيف يكون المرء عالما وهو غير حافظ لشيء من نصوص الوحيين. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون المرء قد عرف بالعلم وتحصيله وطال عمره فيه، ولذلك جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر، أي كبار العلم والسن. وقد جاء عن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك أنه قال: إن من نعمة الله عز وجل على الحدث والأعجمي إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة. فقول أيوب رحمه الله تعالى يدلنا على أمرين: الأمر الأول أن المرء يعرف بكون أنه عالم بكونه شيخا أي كبيرا في السن، إذ كبر السن دليل على طول الباع وكثرة الممارسة للعلم والأخذ له عن أهله. والأمر الثاني أن يكون من أهل السنة أي على طريق الاتباع. ولذا كان أهل العلم قديما يشددون في معنى أن المرء لا يتصدر حتى يبلغ من العمر سنا، فقد عقد الرامهرمزي في المحدث الفاصل بابا في أن المرء لا يتصدر في العلم والحديث إلا أن يبلغ 40. ونقل أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في مناقب الإمام أحمد أن عبد الله بن الحجاج قال: دخلت بغداد سنة 203 فسألت عن أحمد فقالوا: إنه في بيته معتزل لا يحدث. فذهبت إلى خراسان وجئت في السنة القابلة 204 فسألت عن أحمد فقالوا: هو يحدث في جامع المنصور أكبر جوامع بغداد. قال: فأتيته فإذا حلقته أكبر الحلق. قال ابن الجوزي: وفي هذه السنة بلغ أحمد 40. فمن علامات أن المرء من أهل العلم أن يكون ذا باع قد شاب عارضاه في تحصيله. والأمر الثالث أن يثني على المرء أهل العلم بذلك، وقد صح من حديث أنس رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فسئل: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: فأما الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا أثنى أهل العلم على امرئ بالعلم والفهم فإن هذه علامة كونه من أهل العلم. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف أنهم كانوا يسألون عن المرء قبل الأخذ عنه، وذلك لمعرفة كونه من أهل العلم من عدمه، وقد أمر الله عز وجل بالرجوع للراسخين في العلم. والأمر الثاني أن يكون المرء ذا دين وورع وخشية لله عز وجل، وقد جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وروي موقوفا أنه قال: إنما العلم الخشية. فإذا كان العلم يورث صاحبه خشية وتقوى لله سبحانه، فهذه علامة توفيق وسداد ورجحان لهذا الشخص ولا شك. ولا شك أنه إذا اكتمل هذان الوصفان في امرئ فإنه عين الكمال. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قلما يكمل هذان الوصفان في أحد، قلما يكمل الوصفان وصف العلم والعبادة والديانة في امرئ، وأنه في كثير من الأحيان ما يغلب أحد الوصفين على الآخر، فتجد المرأة عابدا مقصرا في العلم، أو تجده عنده من المحفوظ والعلم غير أنه مقصر في العبادة. قال: فإذا وجدت امرأ قد جمع هذين الوصفين فاشدد عليه بكلتا يديك، فإنه أشد ندرة من الكبريت الأحمر، وقليل من يتصف بذلك في الأزمنة الأولى، ناهيك عن الأزمنة المتأخرة. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وهذا حق، فإن المؤمن يجب عليه أن يكثر من سؤال الله عز وجل الهداية في العلم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح قيام الليل فيقول وهو في عبادة فيرجى إجابة دعائه، وفي ظلمة وعبادة سر فهو من مواطن الإجابة فيما يظهر، فكان يقول ويفتتح صلاته فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والمؤمن يسأل الله عز وجل كثيرا الهداية إلى الحق، ويسأله سبحانه وتعالى الدلالة دلالة التوفيق منه سبحانه، فإن المرء ولا شك ضعيف بنفسه، وإنما قوته واستمداده منه سبحانه وتعالى. وتقوى طاعة المرء بذكر الله عز وجل وإن لم يكن دعاء بالتوفيق، فقد جاء من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. فمن شغل بذكر الله عز وجل من قراءة القرآن العظيم واستغفاره جل وعلا وتهليله وتمجيده وتسبيحه وذكر الأذكار طرفي النهار صبحا وعشيا، فإن هذه علامة لتوفيق الله عز وجل له ووصوله إلى مأربه. ولذا كان الشيخ تقي الدين كما نقل عنه ابن القيم حريصاً على أذكاره وأدعيته، فلما سئل عن ذلك قال: إن هذه غدوتي، فإذا لم أفعلها ضعفت قوتي. فلذلك فإن ذكر الله عز وجل والاستمرار على الذكر وقراءة القرآن مما يزيد طالب العلم علماً وتوفيقاً ورشاداً. وقد قيل للإمام أحمد لما حضرته الوفاة أو قبل وفاته: من نسأل بعدك؟ قال: سلوا عبد الوهاب الوراق. فاستعجب سائلوه من ذلك، إذ ربما عرفوا من أصحابه وجلاسه من هو أعلم من عبد الوهاب، فكأن أحمد لما رأى استعجابهم من ذلك قال: إن عبد الوهاب رجل ورع صاحب ديانة، ومثله يوفق للحق. فالمرء إذا كان ذا عبادة وذكر لله عز وجل ودعاء وسؤال وفق للحق بأمر الله عز وجل. نعم، بعد هذه المعاني والرجوع لها نتكلم عن دلالة هذه القاعدة من حيث المعنى الأصولي، وهذه القاعدة تتعلق بالأدلة ولا تتعلق بأحكام المسائل. ونحن بالأمس قلنا إن ما يتعلق بكيفية استثمار الأدلة واستنباط الأحكام منها فإنه يسمى قاعدة أصولية، لأن هذا الآية تتعلق والقاعدة تتعلق بالأدلة من الكتاب والسنة. ونحن قلنا قبل قليل إن المراد بالمتشابه أن يكون النص محتملا لمعنيين، أن يكون النص محتملا لمعنيين متشابهين، وفي هذه الحالة لا يستطيع المرء أن يحكم بصحة وأرجحية أحد القولين للمعنى الآخر، ويمكن للمرء أن من أهل العلم طبعا ويمكن للمرء من أهل العلم أن يدرأ المتشابه من النصوص ويردها إلى المحكم بأحد ثلاثة أشياء أو بمعرفة ثلاثة أشياء، وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة معرفته وبسطه يحتاج إلى أوقات طويلة، بل إن علم أصول الفقه كله مبني على هذه الأمور الثلاثة، وسأذكرها بعد قليل، وستعلم أن أصول الفقه كله مندرج تحت هذه الأمور الثلاثة التي من عرفها استطاع أن يرد المتشابه إلى المحكم ويكون بذلك من أهل العلم الراسخين الذين يعرفون تأويله. الأمر الأول أن يعرف الأدلة الشرعية وقوة الاحتجاج بها وما هو الصالح منها للاحتجاج وغير الصالح للاحتجاج، هذا الأمر الأول. الأمر الثالث يعني يعرف قوة الدليل، الأولى قوة الدليل، الثاني أن يعرف قوة الدلالة، الثاني أن يعرف قوة الدلالة، وذلك بأن يعرف دلائل هذه الأدلة وما المقدم من الدلائل بعضها على بعض، ثم ثالثا يعرف قواعد الجمع والترجيح بين الأدلة، يعرف قوة الدليل وقوة الدلالة وقواعد الترجيح الجمع والترجيح بين الأدلة. ولو نظرت في مباحث أصول الفقه ستجدها بلا استثناء تتعلق بهذه الأمور إلا ما يتعلق بمباحث الاجتهاد والتقليد ومعاني بعض المصطلحات. إذ الأمر الأول ما يتعلق بمعرفة قوة الأدلة، فأن ينظر المرء في الأدلة الشرعية فيعرف المتفق منها فيعرف المتفق عليها منها والمختلف فيه منها فيستدل بالمتفق عليه، وأما المختلف فيه فينظر ما الراجح منها فيستدل به وما المرجوح فيترك الاستدلال به، وحينئذ يكون قد رد كثيرا من الأدلة الضعيفة التي هي في مقابلة الأدلة القوية. فأقوى الأدلة وأصلها ولا شك كتاب الله عز وجل، بل قيل إن الأدلة كلها تعود إلى كتاب الله عز وجل، إذ السنة ما عرفنا دلالتها ولا قوتها إلا بالكتاب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمردها إلى الكتاب. والإجماع لا يكون إجماعا إلا بمعرفة الكتاب والسنة، والقياس لا يكون صحيحا إلا أن يكون الأصل المقاس عليه من الكتاب أو السنة. وسائر الأدلة المقبولة من الأدلة المختلف فيها مرده إلى ذلك. وأما الأدلة المختلف فيها فإنها إذا عارضت شيئا من الأدلة الصحيحة فالواجب ردها، ولنضرب لذلك بمثال وهو الدليل المسمى بالعمل، فإن من الفقهاء من يعملون دليلا يسمونه العمل المطلق، فيقولون إن عمل أهل بلدة معينة دليل بذاته، والحقيقة أن هذا ليس دليلا ولا يصح الاحتجاج به في رد الأدلة، وإن كان من قال به من الأئمة كان له معنى صحيح في ذكره ابتداء، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما أعمل عمل أهل المدينة في العمل المطلق لم يكن قصده أنه دليل مستقل بذاته، وإنما أراد بيان أن عمل أهل المدينة وفهمهم للأدلة فهم مرجح، وليس أنه دليل بذاته، وفرق بين التعبيرين، فليس العمل المطلق دليلا وإنما هو مرجح من المرجحات، فالواجب أن ينقل إلى المبحث الثالث وهو معرفة المرجحات. من المسائل التي تثار هذه مباحثها طويلة، إذا عرفت قوة الأدلة وأن بعضها أقوى من بعض، فهل يصح لك أن تقول إنه إذا تعارض دليل من الكتاب والسنة قدمنا الدليل من القرآن على الدليل من السنة أم لا يصح؟ إذن قلنا الأول تعرف الصحيح الذي يصح الاحتجاج به وما لا يصح الاحتجاج به، ثم تعرف قوة الدليل، فهل الدليل من الكتاب أقوى من الدليل من السنة؟ الصحيح أن من قال إن دلالة القرآن من حيث القوة لا من حيث الدلالة أقوى من السنة فيه نظر، وقد أطال بعض المعاصرين وهو الشيخ عبد الغني عبد الخالق عليه رحمة الله في إبطال قول من قال إن الدليل أقوى من حيث الحجية من السنة، وقال غير صحيح، بل هما سواء في ذلك، وأنه ما قال بهذا الرأي إلا بعض المعتزلة، وانتشر ذلك عند كثير من المتأخرين. والصحيح أن الكتاب والسنة في درجة واحدة من حيث القوة، وأعني بالقوة قوة الحجية لا قوة الدلالة. أما قوة الدلالة فقد تكون السنة أحيانا أقوى، فالنص من السنة مقدم على المفهوم من القرآن ونحو ذلك. إذن فالكتاب والسنة في درجة واحدة من حيث القوة، قوة الدليل وصحة الاحتجاج بها. وأما الإجماع فإن الإجماع إذا كان صحيحا فمرده إليهما، وعلى ذلك فإن العلماء لو أجمعوا على عدم العمل بحديث مثل ما قال الترمذي في السنن كل ما ذكرته من الأحاديث فعليه العمل، أو قال به طائفة من أهل العلم إلا حديثين أو ثلاثة، وعد من هذين الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، فإنه لم يقل أحد من أهل العلم بأن من غسل ميتا وغسله أنه يغتسل. نعم من الفقهاء وهو المذهب قالوا إنه يتوضأ، لكن لم يقل أحد بوجوب الاغتسال. ومثله يقال في حديث إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاقتلوه. وزاد عليه ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل أحاديث أخر قال إن العلماء أجمعوا على عدم العمل بها. فهل نقول هنا إن المقدم في القوة هو النص من الكتاب أو السنة أم الإجماع؟ الحق أنه لا يمكن أن يكون هناك إجماع بدون مستند له ودليل عليه، وعلى ذلك فإن الإجماع لا يكون ناسخا بنفسه وإنما لغيره، فقد ينقل الدليل الثاني وقد لا ينقل، فقد ينقل الدليل الثاني وقد لا ينقل، وفهم الحديث قد يزيل الإشكال في ذلك. فقد نقل الشيخ تقي الدين في فهم الحديث الثاني مثلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شرب الثالثة فاقتلوه أنه من باب التعزير لا من باب الحد، فلذا حكي الإجماع على عدم العمل به في باب الحدود، لكن يبقى العمل به في باب التعزير، فلولي الأمر التعزير بما يرى فيه مصلحة ولو كان بإزهاق النفس كما هو مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. وأما الأمر الأول من غسل ميتا أو من غسل ميتا فليغتسل، فإنه محمول على الندب عند بعضهم، أو محمول على المعنى اللغوي، أو على أنه منسوخ ولم ينقل الناسخ، وإنما نقل إلينا الإجماع على وجود الناسخ دون الدليل. نعم، فهذه مسألة مهمة، إنما نشير لرؤوس المسائل فيها، وهو أن الأمر الأول معرفة الأدلة، ما المحتج به وغير المحتج، ثم تعرف أيها أقوى من حيث الدلالة. ومن أشهر المسائل فيها المسألة المشهورة: هل يقدم القياس على النص أم أن النص مقدم على القياس؟ فمن قال من الفقهاء، وهم كثير وليس الأكثر، قالوا إن القياس مقدم على النص، فإن أولئك لم يقصدوا قط القياس قياس العلة الذي هو جمع أو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، وإنما عنوا بذلك القياس بمعنى القاعدة العامة، بمعنى القاعدة العامة، فتكون القاعدة العامة المستقرأة من النصوص تكون مقدمة على بعض النصوص. والحقيقة أن النص مقدم ولا شك. من مباحث هذه المسائل: هل الحديث الضعيف يجوز الاستدلال به على الأحكام أم لا؟ والحديث المرسل هل يجوز الاستدلال به على الأحكام أم لا؟ أيكون مقدما على القياس وعلى قول الصحابي من الأدلة الضعيفة أم لا؟ وهذا الكلام المشهور فيها، وطريقة فقهاء الحديث ما نقله الشافعي في كتاب الرسالة، أن المرسل يجوز الاحتجاج به بشرائط أربع معروفة ومشهورة. ولذلك فإن أبا داود السجستاني ألف كتاب المراسيل لبيان أن هناك كثير من الأبواب الفقهية إنما الاعتماد فيها على أحاديث مرسلة. وفي رسالته لأهل مكة قال: وما سكت عنه فهو صالح، أي صالح للاحتجاج، إذ لا معارض له من الأدلة الصحيحة ولا من النظر الصحيح، فيكون مقويا للاحتجاج أو القول الذي يعني يدل عليه هذا الدليل، يعضده هذا الأثر وإن كان فيه بعض الضعف. المبحث الثاني مما يحتاجه المرء لدرء التعارض، قالوا أن يعرف قوة دلالة النص، أن يعرف قوة دلالة النص. والدلائل اللفظية الوضعية، أي التي دل عليها وضع اللفظ، ليست العقلية ولا الطبعية. العقلية والطبعية عندما يتكلم شخص تعلم أنه حي، والطبعية عندما يسعل تعلم أن فيه مرض. هذه ليست مقصودة عندنا، وإنما نتكلم عن الدلائل الوضعية اللفظية. الدلائل الوضعية اللفظية يجب على طالب العلم أن يعرفها ولو على سبيل الإجمال، ونمر عليها في وقت مختصر جدا. فنقول إن هذه الدلائل اللفظية الوضعية على ثلاثة أقسام: القسم الأول هو ما يسمى بالمنطوق الصريح، وهذا هو المشهور عند الأصوليين ويبحثونه تحت مباحث النص والظاهر، النص والظاهر والمؤول، ويبحثون تحته العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. النوع الثاني منه، أي من الدلائل اللفظية الوضعية، المنطوق غير الصريح، المنطوق غير الصريح، وهذا مثل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة التي سبق التمثيل عليها من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك الإيماء والتنبيه على بعض المسائل، مثل الإيماء والتنبيه في العلل: قاء فتوضأ، مما يدل على أن الوضوء إنما سببه القيء، فالقيء يكون ناقضا للوضوء، فهذه دلالة على الحكم من باب المنطوق غير الصريح، من باب الإيماء والتنبيه على الحكم أن القيء هو سبب الوضوء فيكون ناقضا للوضوء. والنوع الثالث من أنواع الدلالة هو دلالة المفهوم. إذن دلالة المنطوق الصريح، ودلالة المنطوق غير الصريح، ودلالة المفهوم. ودلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فأما مفهوم الموافقة فهو ذكر أو فهم، باعتبار أنها مفهوم، فهم غير المنطوق، غير المنطوق من دلالة أو من سياق المنطوق، فهم غير المنطوق من سياق المنطوق، وسميت موافقة لأنها توافق المنطوق في السلب والإيجاب، فإن كان المنطوق في إثبات فإنك تفهم منها إثباتا، وإن كان المنطوق في نفي فإنك تفهم منها نفيا. ومثال ذلك قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، فنهى الله عز وجل عن التأفيف، ففهم من تحريم التأفيف تحريم الضرب، فهنا نهي فهم منه نهي، فيسمى مفهوم موافقة. مفهوم المخالفة أن تفهم من السالب إيجابا ومن الإيجاب سلبا، وهذه أمثلتها كثيرة وستأتي لنا بعد قليل. نبدأ أولا من أو بمفهوم الموافقة، فإن مفهوم الموافقة ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: مفهوم موافقة أولوي، ومفهوم موافقة مساوي. فأما مفهوم الموافقة الأولوي فهو الذي يسميه الفقهاء بفحوى الخطاب، ومثاله الآية التي مرت معنا: فلا تقل لهما أف، من باب أولى لا تضربهما، وهذا من باب السالب، لا تضرب لا تقل أف. وقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهي من الله عز وجل عن الأكل، فمن باب أولى أن يكون النهي عن الإتلاف من غير مصلحة، كأن أحرق مال مسلم من باب أولى دل عليه هذه الآية. وهذا بإجماع أهل العلم هو حجة، وما كابر فيه بعض الفقهاء كأبي محمد بن حزم، فقد قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: هو مكابرة، بمعنى أنه ولا بد أن يعمل مفهوم الموافقة الأولوي، لا بد، ولكنه من باب المكابرة والإلزام. ذكرنا أمس قضية الإلزام والتسلسل، أراد أن ينكر قياس العلة شيئا فشيئا حتى قال بإنكار فحوى الخطاب. والسبب أن ابن حزم أنكر فحوى الخطاب هو أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يسمي فحوى الخطاب بالقياس الجلي، كان يسميه بالقياس الجلي، أي الذي لا خفاء فيه ولا لبس، لأن القياس عند الشافعي رحمه الله تعالى أوسع من القياس عند المتأخرين الذي هو قياس العلة، فكان يدخل كثيرا من مباحث المعاني في القياس. فأراد ابن حزم أن يرد القياس بشتى صوره حتى ما سماه الشافعي قياسا فرده، وإنما كان رده كما قال الشيخ تقي الدين مكابرة، وإلا فإنه يعمله ولا شك. المساوي عند أهل العلم، الموافق المساوي، يسمونه بلحن الخطاب، بلحن الخطاب، وهذا كثير. يقابل مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة، وهو فهم أو الفهم من تخصيص الشارع شيئا بحكم نفيه عن ضده، فهم تخصيص الشارع شيئا بحكم نفيه عن ضده. فإذا خص الشارع أو المتكلم عموما في غير نصوص الوحيين شيئا معينا فمفهوم ضده إذا نفي عكسه فإنه يكون مفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة عند أهل العلم يسمونه بدليل الخطاب، يسمونه بدليل الخطاب. وذكر الشيخ تقي الدين أيضا أن أول من سماه بدليل الخطاب إنما هو أبو بكر بن فورك، ولذلك فإن من قبله قد يتجوز فيسمي القياس بدليل الخطاب، يسمي القياس دليل الخطاب. وهنا مسألة تتعلق قبل أن ننتقل لأنواع مفهوم المخالفة وقواعد الترجيح في قضية التعارض. فعندما يتعارض مفهوم دليل، مفهوم مخالفة لدليل، مع عموم آخر، فهل يقدم المفهوم أم العموم؟ شوف كيف هذه من المسائل، قضية رد المتشابه إلى المحكم. إذا تعارض مفهوم مع عموم، فأيهما يقدم؟ الذي رجح الشيخ تقي الدين ونسبه لقول كثير من أهل العلم أن المفهوم أولى من العموم، فيقدم مفهوم المخالفة على العموم. واستمر إن شاء الله معنا أمثلة بعد قليل. طيب، من أمثلة مفهوم المخالفة، قالوا مفهوم المخالفة صوره كثيرة تصل إلى 10 أو أكثر. أول صور مفهوم المخالفة مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. ومعنى مفهوم الصفة أن يصف المتكلم، سواء كان من خطاب الشرع أو غيره طبعا، شيئا بصفة معينة. فهل يفهم منه أن ما خالف هذه الصفة ينتفي عنه هذا الحكم أم لا؟ طبعا من صور مفهوم الصفة، بعضهم يجعله من مفهوم الصفة وبعضهم يجعله غيره، مفهوم اللقب الاسم، مثل لو خص باسم معين. ومثال ذلك قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهنا أجاز الله عز وجل لمن لم يجد طولا، أي قدرة مالية على زواج الحرة، جاز له أن يتزوج الأمة المؤمنة من فتياتكم المؤمنات. وانظر هنا أنه وصف الإماء، وهن الفتيات بمعنى إماء، بأنهن ماذا؟ مؤمنات. طيب، هذه الصفة اقلب المؤمنة، عكس المؤمنة ماذا؟ غير المؤمنة، نقول غير المؤمنة اللي هي الكافرة. طيب، اقلب الحكم: لا يجوز لمن لم يستطع طولا أن يتزوج أمة كافرة. هذا ما يسمى بمفهوم المخالفة. في ماذا؟ في الصفة. والصحيح أن جل أنواع مفاهيم المخالفة حجة وعمل الفقهاء عليه، حتى لقد قال الشيخ تقي الدين: إن أحمد وفقهاء الحديث من أكثر الناس إعمالا للمفهوم المخالفة. ولذلك لن أتكلم في حجيته لضيق الوقت. هذا النوع الأول، لو يكفي فقط أن نعرف أنواع مفاهيم المخالفة يكفي اليوم. النوع الثاني من المفهوم مفهوم الصفة. نعم، هذا الصفة انتهينا منه. مفهوم التقسيم، التقسيم بمعنى أن يأتي المتكلم فيقسم الشيء إلى قسمين، إما أن يكون كذا أو كذا، ثم يثبت حكما لأحد القسمين فيدلنا ذلك على نفي الحكم عن القسم الآخر. مثال ذلك من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الثيب تستأذن والبكر تستأمر. معنى ذلك أن الثيب لو استؤمرت وسكتت لا يقبل سكوتها، لا يقبل سكوتها، لأن هذا يدل عليه ماذا؟ فهو مفهوم المخالفة الذي هو نوع ماذا؟ التقسيم. قسم إلى أمرين مختلفين، فيفهم من هذا التقسيم ماذا؟ أنه يثبت الحكم هنا ما لا يثبت للثاني. ومفهوم التقسيم أقوى من مفهوم الصفة، أقوى، بدليل أن هذه مفهوم تقسيم وصفة معا، اجتمع عندنا مفهومان، لأنه قال الثيب أي المرأة الثيب، فمفهوم المخالفة أن غير الثيب لا تكون كذلك. وقد يكون الدلالة الواحدة بمفهومين أو ثلاثة أو أربعة تفهمها من دليل واحد. النوع الثالث من مفاهيم المخالفة ما يسمى بمفهوم الشرط. ومعنى مفهوم الشرط أن يعلق المتكلم الحكم على شرط، فهل يفهم من انتفاء الشرط انتفاء الحكم أم لا؟ نعم، بل قيل إن هذا المفهوم من أقوى المفاهيم، وهو مفهوم الشرط، حتى لقد قال بعضهم: إن الشرط ما يلزم من انتفائه الانتفاء لا لذاته. طيب، من أمثلة مفهوم الشرط كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها من أقوى المفاهيم. ولكن منها قول الله عز وجل: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي المطلقة. فأوجب الله عز وجل الإنفاق على من؟ على أولاة الحمل، سواء كانت مطلقة بائنا أو مطلقة رجعية. أما الرجعية فلا شك لأنها زوجة. طيب، المطلقة البائن إذا لم تكن ذات حمل، رجل طلق امرأته طلاقا بائنا بأن طلق الطلقة الثالثة، ففي عدتها 3 أشهر للإجماع، وما خالف في ذلك إلا ابن اللبان. وهنا نكتة، خلنا نشرح هذه ثم أعود النكتة. فإن المطلقة البائن لا نفقة لها، ما ينفق عليها زوجها. لماذا؟ ليست زوجة وليست ذات حمل، لوجود مفهوم الشرط، لوجود مفهوم الشرط. هنا مسألة أذكرنا هذه المسألة، وهو قضية هل نرجع الدرس الماضي أو الذي قبله. قلت لكم إن إحداث قول جديد وقد أجمع على خلافه قول ماذا؟ باطل، ويعتبر من قال به قال بشاذ. سأذكر لكم موقفا لأحد العلماء الأجلة، وهو الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. الشيخ تقي الدين لما جاء في مسألة عدد النساء قال إن المرأة لها عدتان أو نوعان من العدد، فإن كان المقصود مصلحة الزوج لكي يراجعها فإنها تمكث 3 حيض إن كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن حائضا فإنها ماذا؟ تمكث بالأشهر أو حامل حتى تضع حملها، وإن لم يكن للزوج رجعة عليها بأن كان فسخ، والفسخ ليس الحق للزوج أن يعود، سائر الفسوخ لخلع، لإعسال بنفقة، عنين ونحو ذلك ليس له حق الرجوع لها، فإنها إنما تعتد بحيضة فيكون كسائر الفسوخ استبراء رحم. قال ولا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة التي قلناها قبل قليل، وهي ماذا؟ المطلقة البائن 3 ليس له الحق أن يرجع. قال ولا أعلم أحدا قال مطلقا بهذا القول، وإلا فإنه قول راجح وذلك تركته. قال من حيث النظر أرى هذا القول، لكني لا أقول به. لماذا؟ لأنه لم يقل به أحد، فلا يحل لأحد أن يقول بذلك وإن أدى نظره إلى هذا الشيء. مع علم الشيخ تقي الدين أن ابن اللبان من فقهاء الشافعية الفرض المشهور قد قال بهذا القول، ولكن قول ابن اللبان مسبوق بالإجماع. ولذلك دائما الإنسان يجب عليه أن يقف عند المسائل الإجماعية، وأن الخلاف الشاذ في المسائل الإجماعية لا عبرة به. طبعا الذي ذكر خلاف ابن اللبان ابن القيم لما نقل كلام الشيخ، ولذلك أخطأ من أخطأ على الشيخ عندما قال إن الشيخ يقول إن المطلقة بائن 3 عدتها حيضة واحدة، أخطأ على الشيخ. نعم نقلها من أهل العلم المتوفين أناس، والصحيح أن الشيخ استثنى هذه من القاعدة بنصه كما نقلها عن ابن القيم رحمه الله تعالى. المفهوم الرابع قالوا مفهوم الغاية، والغاية تكون بأحد حروف كحتى وإلى ونحو ذلك. فما بعد هذه الغاية، فما بعد هذه الغاية تأخذ خلاف حكم ما قبلها. ومثال ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فغسل ما زاد على المرفق غير مشروع مطلقا، ما زاد عن المرفق غير مشروع غسله مطلقا. ما الدليل على ذلك؟ مفهوم الغاية، قول الله عز وجل وأتم الصيام إلى الليل، فدل ذلك على أن الوصال غير مشروع، غير مشروع، ليس من الصيام الوصال. قد يثبت بدليل آخر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد، هذا أمر مستقل، لكنه ليس من صيام الليل الوصال. ومفهوم الغاية أيضا على الصحيح هو حجة. المفهوم الخامس وهو من المسائل المشكلة، وهو قيل إنه من أضعف المفاهيم، مفهوم العدد. وسأذكر فيه مسألة، وأذكر لكم كيف أن للفقهاء فيه مسالك في الفهم. مفهوم العدد ما هو؟ قالوا أن يعلق الحكم على عدد، فهل يدل، لما نقول فهل يدل إشارة للخلاف، فهل يدل انتفاء هذا العدد على انتفاء الحكم أم لا؟ مثال ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سلمان رضي الله عنه بأن يستجمر بثلاث من الحجارة، فهل نقول إنه إذا نقص عن الثلاث فإنه لا يطهر المحل؟ نقول نعم، لا بد من الثلاث وهو الصحيح، لأنه سلم أمر بالثلاث، فمفهوم الثلاثة مفهوم صحيح، فلا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاث. من استجمر بأقل من ثلاث فإنه لم يطهر محله، يجب أن يزيد حتى يتم ثلاثا. بخلاف الاستنجاء بالماء فإن الاستنجاء لا تقيد فيه بعدد، وإنما المقصود إزالة النجاسة، إلا في النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب وما قيس عليها، عند من يرى القياس الأولوي أو يرى القياس المساوي في هذه المسألة. أما فقهاء الحنابلة فإنهم رأوا القياس الأضعف وقولهم ضعيف، حينما قالوا إن كل نجاسة تغسل سبعا، وهذا القول ضعيف، والصحيح أنه لا يقاس على نجاسة الكلب في حديث أبي هريرة يغسل سبعا وحديث عبد الله بن مغفل، إلا القياس الأولوي كالخنزير مثلا أو المساوي كباقي السباع، عند من يرى هذا القياس وفيه خلاف، أو ينفي القياس بالكلية كقول مالك. وضحت هذه المسألة؟ فمن غسل أقل من سبع فإنه في هذه الحالة يكون لم يطهر إناءه من ولوغ الكلب. انظر، سأسألكم الآن عن مسألة وانظروا كيف وجهت هذه المسألة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا المفهوم مفهوم إيش؟ عدد، لأنها اثنين قلتين. ما مفهوم هذا المفهوم؟ أن يعكس الحكم. طيب، أول شيء نبدأ بالعدد، خالف العدد أقل من اثنين يعكس الحكم، يحمل الخبث. إذا تفهم مفهوم العدد ماذا؟ وهذا المثال سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده، أن الماء إذا كان أقل من قلتين يكون ماذا؟ يكون نجسا إذا لاقته نجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه الثلاثة. المفهوم صحيح ولا ليس بصحيح؟ صحيح، وقلنا إنه حجة. طيب، من قال إن هذا القول غير صحيح، وسيمر معنا أن المؤلف والشيخ تقي الدين قالوا إن هذا القول غير صحيح، بما يوجهون هذا المفهوم؟ مفهوم العدد ليس مفهوم الغاية، مع أنكم تقولون إن مفهوم العدد حجة، لماذا لم تعملوا به هنا؟ ليس لوجود دليل آخر، نفس وجه لهذا الذي يعرف كلام الشيخ. طبعا الشيخ ماذا يقول تقي الدين؟ يقول: نحن نعم نقول إن مفهوم العدد حجة، ولكن نقول لا يلزم أن المفهوم يكون من جميع الوجوه، بل من وجه دون وجه. فنقول هنا في الماء: إن الماء إذا كان أقل من قلتين، إذا كان أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة فإنه يتأثر بسرعة فيتغير لونه أو وصفه أو لونه أو طعمه أو ريحه، بخلاف الماء الكثير الذي جاوز القلتين فإن وقوع النجاسة التي فيه تذهب في أجزائه، فهو تأثر من وجه دون وجه وليس من سائر الوجوه يخالفه، فلذلك خص مفهوم العدد بهذه الجزئية. هذا من جانب. ومن جانب آخر قال إن، لأن هو نفسه قال إن المفهوم أقوى من العموم، فكيف تقول إن عموم الحديث إن الماء لا يغيره شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه؟ فلذلك قال الرد على ذلك، نقول إن مفهوم العدد يكون في من وجه ولا يلزم أن يكون من جميع الوجوه، وسيمر معنا نفس هذا الكلام مرة أخرى، لذلك ذكرته الآن. كاد الدرس أن ينتهي، لكن نمر على آخر يعني مفهومين. المفهوم الأخير أو قبل الأخير مفهوم الحصر، بمعنى أنه يؤتى بأحد ألفاظ الحصر الثلاثة، ومنها ما سبق معنا سابقا وهو إن إذا دخلت عليها ماء الكافة، فإذا حصر المتكلم الكلام أو الحكم في شيء معين دل ذلك على انتفائه عما عداه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، فحصر الولاء لمن أعتق، فمن اشترى الولاء أو وهب إليه فإنه لا ينتقل إليه، فالولاء إنما هو خاص بالمعتق. من أيضا صور المفهوم مفهوم الظرف الظرف الزماني والظرف المكاني، ودليله أو مثاله قول النبي صلى الله عليه وآله، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله من يوم الجمعة. فمفهومه أنه في غير يوم الجمعة يجوز البيع، ولذلك فإن من الفقهاء من يقول إن البيع والشراء في وقت الصلاة في غير وقت صلاة الجمعة صحيح حيث الصحة والفساد، لا من حيث الجواز وعدمه، وإن من حيث الصحة والفساد. وأما في وقت صلاة الجمعة فإنه باطل، هذا عند من يرى أن هذا النهي يقتضي الفساد لكونه متجها لذات الفعل، وهو مشهور المذهب. ومن أهل العلم من يقول إن النهي في هذه الآية متجه لوصف من أوصاف الحكم، فلا يقتضي فساد الحكم وهو عقد التبايع. يعني هذه من أهم المفاهيم المتعلقة بمفهوم المخالفة. كان بودنا اليوم، لكن ربما أني أطلت في المقدمة، أن نتكلم عن قواعد التعارض، سنمر عليها غدا بمشيئة الله عز وجل مع ذكر القاعدة الرابعة، ليكون الدرس الأخير أو الذي بعده في التطبيق من كتاب الطهارة، لأنه سهل بتيسير الله عز وجل وإعانته. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بالأمس سألني أحد الإخوة أن أذنتم عن مسألة، قال إنها ترد له وترد على أو لكثير من الناس، وهي مسألة الوسواس، ورغب لي أن يكون الكلام فيها يعني علانية. من الإشكالات التي تقع عند كثير من الناس قضية الوسواس، وهي تتعلق باليقين، هل يزول بالشك؟ وإذا تعارض عند الشك الشخص شيء، هل يبني على اليقين دائما أم لا؟ قضية إنك تبني على اليقين دائما يستثنى منها حالتان، أحدهما التي نص عليها الإمام أحمد، قال: من كان له غلبة ظن بنى على غلبة ظنه. وهذه لها صور، حتى في سجود السهو فإن من بنى على غلبة ظنه كان سجوده بعد سلامه، ومن بنى على اليقين كان سجوده قبل سلامه، لمسألة أخرى. المسألة الثانية التي استثناها أهل العلم قالوا: الموسوس. والمراد بالموسوس هو الذي إذا فعل عبادة من العبادات قال أو تردد: هل فعلتها أم لم أفعلها؟ والشخص إذا ابتلي بهذا الأمر فليعلم أنه قد ابتلي بمرض. وقد جاء عن زروق المتوفى سنة 899، أحد شراح خليل والرسالة، أنه قال: الوسواس أوله دين وآخره مرض. وجاء عن إبراهيم التيمي أنه قال: إن الشيطان يأتي لأحدكم من باب الشهوات، فإذا عجز عنه أتاه من باب الشبهات، فإذا عجز عنه أتاه من باب الوسواس. لأنه إذا دخل الوسواس على امرئ أفسد عليه دينه وأفسد عليه دنياه معا. وقول زروق إن أوله دين، أي يدخل الشيطان به عن طريق الدين، ليس أنه من الدين في شيء مطلقا. ولئن كان بعض الجهلة من المتقدمين يثني على امرئ من الناس بأن فيه وسواس يثني عليه، يقول في بعض التراجم: وكان موسوسا، من باب الثناء، فهذا جهل من أولئك المتقدمين، فليس الوسواس من الدين. ولذلك كان أهل العلم يشددون في قضية أن العبادة لا يجوز تكرارها. بعض الناس يقول: صليت، هل يجوز لي أن أصلي مرة أخرى؟ نقول: لا يجوز، لأن تكرار العبادة الواجبة مرتين منهي عنه. السنن نعم، الإكثار منها مندوب، وأما تكرارها فحرام. وعلى ذلك فإن من أصيب بوسواس فإنه يجب عليه أمور بحسب الترتيب التالي: أولا، يجب عليه أن يسأل الله عز وجل الشفاء. وقد جاء من حديث أنس قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين فكان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية. مرض من الأمراض، وبناء على ذلك يدعو الله عز وجل بشفائه. الأمر الثاني، يجب عليه أن يغالب نفسه، بمعنى إذا جاءه الشيطان وقال: أنت صليت 2 أو 3، يقول: ماذا؟ صليت 3. هل أحدثت أو لم تحدث؟ نقول: لا، لم تحدث. فتبني على الأكثر وليس على اليقين. إذن استثنى أهل العلم في من يعني لا يبني على اليقين الموسوس، يبني على عكس اليقين وهو الأكثر. مهما كان الأكثر، انتقض أو لم ينتقض، لم ينتقض، خرج منك ريحة أو لم يخرج، تمسك بالأصل، لم يخرج شيء، وهكذا. فالأصل عندك هو الأكثر. الأمر الثالث، أن تأتي من الوسائل ما يدفع عنك هذا الشيء، تشكك حتى لو خرج. ولذلك جاء في حديث ابن عباس: عند أبي داود أن الشخص إذا انتهى من وضوئه فإنه يستحب له أن ينضح ثوبه ملابسه بماء حتى إذا أحس بخروج شيء ظن أنه من الماء الذي نضحه وأنه ليس شيئا خارجا منه. الأمر الرابع أنه يجب عليه أن لا يجلس وحده، لأن الوسواس كما قلنا من الشيطان، والشيطان يكون قريب من الشخص إذا كان وحده، وأما إذا كان مع جماعة فإنه أبعد، وإنما يأكل الغنم الذئب من الغنم القاسية. وكثير من أولئك الموسوسين إذا كان حاضرا مع أحد استحى فترك بعض أفعاله، حتى إن بعضهم يقول إني لا أخطئ في صلاة الجماعة وإنما أخطئ في صلاتي عندما أصلي فذا. فلذلك ليكن المرء قدر استطاعته مع الناس ولا يجلس وحده ولا يفكر في هذه المواضيع فإنها تزداد معه. ثم أختم أخيرا على سبيل الإيجاز أنه إذا لم تنفع هذه الأمور ولم تستطع أن تغالب نفسك فيجب على المرء أن يذهب لطبيب، طبيب نفسي، لأن هذا مرض من الأمراض. نعم القرآن يشفي الله عز وجل به من الأمراض العضوية والأمراض النفسية والأمراض الروحانية كالسحر والعين. وهذا من الأمراض النفسية التي تكون لها جلسات علاجية تنفع فيه بأمر الله عز وجل. هذا على سبيل إيجاز سؤال أخينا الكريم بالأمس. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي شروط احتجاج الحديث المرسل؟ نعم، ذكر الإمام الشافعي 4 شروط. الشرط الأول قال أن يكون هذا الذي أرسله ثقة في نفسه، فلا يقبل إرسال الضعيف. فعلى سبيل المثال أبو العالي الرياحي ضعيف، فمراسيله ضعيفة مثله، لذلك قيل هي على اسمه كالريح وهو رياحي. هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون هذا الرجل الذي يرسل يعرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فبعد النظر في أحاديثه وبعد سبرها نعرف أنه لم يرسل إلا عن ثقة، لا يرسل عن الضعفاء والكذابين. وقد جاء عن بعض المرسلين أنه ربما روى عن ضعفاء، كما نص على ذلك بعض متقدم أهل العلم. الأمر الثالث قالوا أن يكون هذا الحديث المرسل قد دلت عليه شواهد أخرى، إما من قول صحابي أو حديث ضعيف، أي شواهد تشهد لصحته. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن لا يكون قد خالف ما هو أقوى منه، ما يخالف حديثا صحيحا. فما نقول كل حديث مرسل إذا وجد في الشرطة 3 الأولى، لا، إذا وجد حديث صحيح أقوى منه فإنه يعمل بالحديث الصحيح المسند الأقوى من هذا المرسل. إذا وجدت هذه الأحاديث 4 أو هذه الشروط العفو 4 إذا وجدت، فإنه في الغالب أن هذا الحديث يعني أغلب الفقهاء يعمل به، وهي التي بنى عليها أبو داود السجستاني كتاب المراسيل في ذكر المراسيل التي يعتمدها الفقهاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يبيع الملابس التي فيها صور؟ نعم، تنبني على أن ما لم يجز قاعدة، ما لم يجز كل ما لم يجز اقتناؤه لم يجز بيعه في الجملة. هناك مستثنيات قليلة جدا، بخلاف العكس يجوز لك أن تقتني شيئا ولا يجوز لك بيعه، مثل الاختصاص كالكلب يجوز لك أن تقتنيه من باب الاختصاص، والسنور القط يجوز لك أن تقتنيه ولكن لا يجوز لك بيعه، يورث لكن لا يباع من باب الاختصاص لا من ملك الأعيان. فكل ما جاز فما فيه الصور ينظر في كيفية الصورة وهل هي مهانة أم ليست مهانة ونحو ذلك، فكل ما لم يجز استخدامه لم يجز بيعه. نعم، قد يجوز استخدامه في صورة دون صورة، مثل النمرقة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فقال لتجعلها تحت ثيابها، فهنا تستخدم في صورة دون صورة وهكذا، أو في يعني في حالة دون حالة، فجاز بيعها وتملكها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: اذكر لنا آيات متشابهة وأرجعها إلى المحكم كمثال. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له كتاب جميل اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، جمع فيه العديد من الآيات المتشابهة التي يظن تشابهها، ومن بعده جاء ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن وفي تأويل مختلف الحديث، له كتابان. ثم الطحاوي وغيرهم من الأئمة جمعوا النصوص. فقد يكون الاستدلال من باب المتشابه من الكفار أنفسهم، فقد يستدل بعض الكفار بآيات متشابهة من كتاب الله عز وجل. فقد ذكر أبو سليمان الطوفي في كتابه الإكسير إلى علم التفسير أنه ما من فرقة من المسلمين بل ومن الكفار إلا واستدلت بآية من الكتاب من باب المتشابه. من أكثر الأمم من يقول بتناسخ الأرواح، فإن جميع الأديان الكتابية، يهود والنصارى ومن سن سنتهم كالمجوس، كلهم لا يقول بتناسخ الأرواح. تعرفون تناسخ الأرواح؟ معناه أن الشخص إذا مات انتقلت روحه إلى غيره، فإن كان محسنا في حياته انتقلت روحه لكائن أعلى كملك أو عالم، وإن كان خسيسا ورصا نزلت روحه لكائن أضعف حتى تكون في كلب ونحو ذلك. هذا يسمى تناسخ الأرواح. مما قال به هؤلاء الذين يقولون بتناسخ الأرواح استدلوا بكتاب الله عز وجل، فقالوا إن الله عز وجل لا يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إذا روحهم كروحكم. انظر كيف فهموا هذا من المتشابه. فنرده بأن أمم أمثالكم من حيث أنهم مخلوقة لا من حيث الروح، والدلالة لا تدل عليه. شوف، هذا من أكثر الأمم قالت ذلك. الزنادقة الذين يرمون الدين استدلوا بحوادث، مثال ذلك قيل إنه لما جاء الجنابي رئيس القرامطة فدخل مكة فقتل من قتل من أهل مكة، جاء بعض الزنادقة وهم في كل زمان ومكان، فقال: ربكم يقول، يعني المسلمين، ومن دخله كان آمنا. انظروا، أهل مكة يقتلون، من دخله كان آمنا. خبر دخل الناس مكة في عهد القرامطة ولم يأمنوا، شفت كيف؟ فكذبوا الخبر فاستدلوا بمتشابههم كفار. فرد عليهم أحد علماء مكة فقال: إن هذا خبر أريد به الأمر، أي ومن دخله فأمنوه، إذ من لسان العرب أن الخبر قد يكون أمرا. ألم يقول الله عز وجل حتى في الأحكام الشرعية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي ليرضعن، يجب على المرأة أن ترضع وليدها، يجب وجوبا، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلا أن يكون هناك ما يمنع من الموانع المجيزة شرعا. ولذلك إذن هذا من الزنادقة ومن الملاحدة. من الفرق المتشابه كثير جدا الخوارج. ألم يستدلوا فقالوا: لا حكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذا استدلال بالمتشابه، وهناك أحاديث كثر تعارضه. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لما ناقشهم قال: إنما هو كفر دون كفر، كما صح من حيث عبد الرزاق عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس، أسناد صحيح. فالمقصود أن الآيات كثيرة جدا، وهي طريقة أهل البدع. وقد يوجد الاستدلال بالمتشابه من الفقهاء أحيانا، ما يدل على أن المرء يخطئ، وسنتكلم عنها إن شاء الله غدا في القاعدة كيف أن من الأقوال ما هو ضعيف وقوي، وكيف نعرف القول الضعيف غدا. ولو أردنا أن نذكر الآيات كثيرة جدا جدا جدا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.